هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم المرسي أبو العباس. عزيزي المستمع، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفاعي. قلت إن رأي الكثرة قانون يا باشا. قال هذا صحيح، ولكن بشرطين لا بشرط واحد. الأول ألا يخرج الرأي على القانون، والثاني ألا تكون الحقيقة في الرأي الذي يناقضه. ومحاولة إكراه المعارضة نقض للشرطين معا. ثم إن أساس الوطنية سلامة القلوب وصفاء النيات واستواء الموافق والمخالف في هذا الحكم. ومتى وقع الخلاف بين اثنين وكانت النية صادقة مخلصة لم يكن اختلافهما إلا من تنوع الرأي، وانتهى إلى الاتفاق بغلبة أقوى الرأيين، ما من ذلك بد. الحقيقة يا بني أن الجماهير الشرقية ليست في تربيتها من الجماهير السياسية التي يعتد بها، إذ لا تزال في أول عمرها السياسي، وبهذا السبب وحده كان اختلاف الكبراء في السياسة لا يشبهه إلا نزاع الخصمين بغير شهود ولا قاض نافذ الحكم، فهو نزاع قوة تفوز بوسائلها لا نزاع حق يستعلي بأدلته. وهذه المجالس النيابية الشرقية كلها صور ممثلة جافة منقطعة النماء من أسبابها كالفرع المقطوع من الشجرة، وإنما يتنضر الفرع ويثمر أثماره إذا قام بشجرته لا بنفسه، وما شجرة الفرع السياسي إلا الجمهور السياسي. فسبيل الإصلاح في كل مملكة شرقية أن ينهض أهل الرأي من كل مدينة فيها بين عالم وأديب ومحام وسريج ومن كان بسبيل من هؤلاء، فيجعل لمدينتهم دار ندوة للاجتماع والبحث والمشورة، وقول نعم بالحجة وقول لا بالحجة، ثم يعلنون ذلك في جمهورهم وينزلون منه منزلة الأستاذ والأب والصديق في تعليمه وهدايته وإرشاده. وتتصل هذه الدور في كل مملكة بعضها ببعض وتنتهي بالمجالس النيابية، وبغير ذلك لا يملأ الفراغ الذي نراه خاويا بين الشعب والحكومة وبين الكبراء والجماهير، وإنما أكثر مصائبنا من هذا الفراغ، فهو الذي يضيع فيه ما يضيع ويختفي ما يختفي مما قوم موظفون في الحكومة. ولكن أين القوم الذين تكون الحكومة نفسها موظفة عندهم؟ اعتذار. بهذا المقال انتهت أحاديث الباشا، فقد أنبأنا صاحب السر أنه سيكتم السر. جاء يمشي هادئا يتخيل في مشيته، يرجف بين الخطوة والخطوة كأنه من كبره يشعرك أن الأرض مدركة أنه يمشي فوقه. ولا ينقل قدمه إذا خطى حتى ينهض برأسه بحركة إلى أعلى، فما تدري أهو يريد أن يطمئن إلى أن رأسه معه أم يتخيل إليه أن هذا الرأس العظيم قد وضع على جسمه في موضع راية الدولة، فهو يهزه هز الراية. وأخذته عيني وليس بيني وبينه إلا طول غرفة وعرضها، فإذا هو زائغ البصر كأنما وقع في صحراء يقلب عينيه في جهاتها متحيرا مترددا، ثم كأنما رفع له في أقصاها جبل فأخذ إلى ناحيته. ورحبت به وأجلسته إلى جانبي، فأخذ يستعرف إلي بذكر اسمه وجماعته وبلده لا يزيد في ذلك شيئا، كأنه عنترة بني عبس لأرضه من طبيعتها جغرافيا ومن اسمه جغرافيا على حدة. فلما رآني لا أثبته معرفة قال إن بك نسيانا. قلت وكثيرا ما أنسى، غير أن اسمك ليس من هذه الأسماء التي تذكر بتاريخ. قال هذه غلطة الجرائد، ومهما تنسى من شيء فلا تنسى أنك أستاذ نابغة القرن العشرين. فسرحت فيه نظري فإذا هو بمجنون ظريف أمرض أهيف يكاد برخاوته وتفككه لا يكون رجلا، ويكاد يبدو امرأة بجمال عينيه وفطورهما. وتوسمت فإذا وجهه ساكن منبسط الأسارير ممسوح المعاني ينبئ بانقطاع صاحبه مما حوله، كأن دنياه ليست دنيا الناس ولكنها دنيا رأسه. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم المرسي أبو العباس. مع تحيات قارئة.